قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: أصطفى البنات على البنين. أرجو توضيح الآيتين الكريمتين. بينهما نهار، هذه معنى وهذه معنى. الرجال قوامون على النساء مثل ما بين الله قال: بما فضل بعضها على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل له قوامة على المرأة لأن الله فضله عليها، فالرجال أفضل من النساء في الجملة. مع قطع النظر عن الأفراد، قد يكون بعض الأفراد غير ذلك، قد تكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال، لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ولهذا جعل الله لهم القوامة على النساء. ثم أمر آخر هو الإنفاق، ما بذل لها من المال من الجهاز من المهر وتوابعه، فصار له القوامة عليها بالأمرين، بتفضيل الله له عليها وبما بذل من المال. أما الآية الأخرى فهي إنكار على المشركين حين قالوا إن الملائكة بنات الله، فأنكر عليهم نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون ولده أنثى. الله عز وجل منزه عن الولد كله، ذكر والأنثى جميعا. نعم. قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والمشركون أثبتوا لله الولد وجعلوا ولده أنثى، فعتب الله عليهم وأنكر عليهم ذلك ونزه نفسه عن هذا سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.